الصفحة 113. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته، وألا يستعان بشيء منها على معصيته. تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون شكر النعم؟ الوقفة الثانية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك، والباطنة النعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها ستر القبيح من الأعمال. تفسير ابن جزي. السؤال: مثل لبعض النعم الظاهرة والباطنة. الوقفة الثالثة: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عن ابن عباس: النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة. وقال الضحاك: الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء، والباطنة المعرفة. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر اثنتين من النعم التي تعتقد أن الله سبحانه اختصك بها. الوقفة الرابعة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وشمل قوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مراتب اكتساب العلم، وهي إما الاجتهاد والاكتساب، أو التلقي من العالم، أو مطالعة الكتب الصائبة. تفسير ابن عاشور. السؤال: اشتملت الآية الكريمة على مراتب اكتساب العلم الثلاث، بينها. الوقفة الخامسة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أي يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى وهو محسن، لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع. تفسير القرطبي. السؤال: كيف تسلم وجهك لله تعالى، ولما قيد ذلك بالإحسان؟ الوقفة السادسة: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ومناسبته هنا أن كفر المشركين بعضه إعلان وبعضه إصرار. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة ختام الآية الكريمة بقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور؟ الوقفة السابعة: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. الآية إخبار بكثرة كلمات الله، والمراد اتساع علمه. ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلاما والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أبحر صبا دائما، وكتبت بذلك كلمات الله، لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله، لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية. تفسير ابن جزي. السؤال: اذكر فائدة من هذه الآية. معاني الكلمات: سخر لكم، ذلل لكم، وأسبغ عمكم بنعمه بالعروة الوثقى، أوثق سبب موصل إلى رضوان الله، عاقبة مآل ومرجع، غليظ فظيع ثقيل. العمل بالآيات: العمل الأول، اختر سورة من القرآن وطبق عليها المراتب الثلاث لطلب العلم، وهي ألف تأمل ما فيها من فوائد، ب تدارس السورة مع من هو أعلم منك، جيم قراءة تفسيرها من أحد كتب التفسير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العمل الثاني، اكتب في ورقة بعض النعم الظاهرة والباطنة عليك ليعينك ذلك على الشكر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. العمل الثالث، أرسل رسالة تبين فيها خطر الجدال بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. التوجيهات: التوجيه الأول، التقليد الأعمى وتعطيل العقل مضرة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. التوجيه الثاني، التمسك بالدين هو حبل النجاة وصمام الأمان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. التوجيه الثالث، العبد مكلف بتبليغ دعوة الله، أما النتائج فأمرها إلى الله. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور.